بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 79. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام 74 أو 64، هذا الشك من بعض الرواة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم 74 أو 64، وإنما قال 74 أو أنه قال 64، ولعل الأرجح فيما أذكر رواية 64. الإيمان من ألقاب الدين، والدين كما في حديث جبريل المشهور مراتبه إسلام وإيمان وإحسان، لما قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، حديث جبريل المشهور. وعند اجتماع الإسلام والإيمان والإحسان يكون لكل اسم معنى، كل لقب معنى. فالإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأركانه الستة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتؤمن القدر خير وشر. وفسر الإحسان بقوله عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن عندما يذكر الإيمان وحده فيشمل معنى الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإسلام وحده يشمل معنى الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإحسان وحده فيشمل الإيمان والإسلام. فمثل يقول الله: فتحي رقبة مؤمنة، يعني مؤمنة مسلمة، صح؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني من يقتل مؤمنا مسلما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم المؤمن. إن الله يحب المحسنين، من هم المحسنون؟ المسلمون المؤمنون. لكن متى تتفاوت هذه الألقاب وهذه الأسماء؟ عند اجتماعها في جملة واحدة، فممكن يكون لهذا معنى وهذا معنى وهذا معنى، كما في مثل قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، ففرق بين الإسلام والإيمان. كما في قول الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي حديث جبريل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان والإحسان لأنها ذكرت في جملة واحدة. فنلاحظ هنا الإيمان في هذا الحديث يدخل فيه الأعمال الظاهرة، حديث جبريل الإسلام تشهد الله إلى محمد رسول الله، تقيم الصلاة، صوم رمضان، تحج البيت، هذا إيش؟ أعمال ظاهرة. وفسر الإيمان بالأعمال القلبية، تؤمن بالله ملائكته كتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن القدر. لكن في هذا الحديث لأن ذكر الإيمان فقط وحده دون ذكر الإسلام، نجد أن الإيمان يشمل ماذا؟ الأعمال الظاهرة التي هي تعد من الإسلام، مما يؤكد على المعنى الذي ذكرناه أن الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والخير والاستقامة، كل الكلمات معناها واحد ينوب بعضها عن بعض. فالمسلمون هم المسلمون، فالمسلمون هم المؤمنون، المؤمنون هم المحسنون، المتقون هم المؤمنون، وهكذا. فهي الكلمات كلها يا إخوان يعني معناها واحد، لكن عند اجتماعها في جملة واحدة ممكن تفسر كل كلمة بمعنى مستقل عن الكلمة الأخرى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64. البضع والعدد ما بين 93، وقال بضع. وشعبة، الشعب شعبة جمعها شعب، والشبع الفرع، مثل الشجرة لها جذع أصل لها شعب، فدل على أن الإيمان له أصل ويتفرع منه، فهو عبارة عن أصل وشعب. إذا كان الإنسان مؤمنا ولو نقصت بعض شعب الإيمان يبقى مؤمنا ناقص الإيمان، كالشجرة لو قطعت بعض فروعها بعض أغصانها تبقى شجرة، لكن إذا اجتثت من الأرض صارت حطب ما هي شجرة. وهكذا الإيمان إذا ذهب أصله لم يبقى، لا يبقى الإيمان، لكن لو أن الشجرة قائمة وقطعت بعض أغصانها ما زالت شجرة. وكذلك إذا كان الإنسان عنده أصل الإيمان ولو نقص بعض شعب الإيمان، ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المعاصي والسيئات، يبقى مؤمن ناقص الإيمان. فالإيمان مثل الشجرة له أصل وله شعب، والشعب هذه أيضا تتفرع فيها أغصان، فيها مثلا أوراق، فيها أزهار، فيها ثمار شجرات تتفاوت، فالإيمان كذلك يتفاوت من شخص إلى آخر. فهل الحديث يصلح على دليل، يصلح دليل على أيش يا إخوان؟ أن الإيمان يزيد وينقص. حتى إذا قال من أدلة زيادة الإيمان حديث الشعب، شنو يعني حديث الشعب؟ هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فالذي يأتي بجميع الشعب أو أكثر الشعب هذا إيمانه زاد عن غيره الذي أتى ببعض الشعب، بل إيمانه إذا أتى بالشعب كل ما جاء بالشعب أكثر صار إيمانه أقوى وأزيد من إيمانه قبل أن يأتي بالشعب. فإذا ترك هذه الشعب من أعمال الإيمان نقص إيمانه، فإذا أتى بهذه الشعب زاد إيمانه. فالناس يتفاوتون في الإيمان أو لا يتفاوتون؟ يتفاوتون، يتفاوتون في الشعب ولا حتى في الأصل يتفاوتون؟ حتى في الأصل. ها يعني أشجار، هل جذوع أشجار واحدة ولا تتفاوت؟ تتفاوت، في جذع قوي، في جذع كبير، في جذع طويل، في جذع مرير، صح؟ حتى أصل الإيمان الناس تختلف. يعني أصل الإيمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصل الإيمان عندنا؟ لا طبعا. فالإيمان يزيد وينقص في أصله وفي شعابه، والناس يتفاوتون في الإيمان في أصل الإيمان وفي شعب الإيمان. فكلما أتى الإنسان وحقق من شعب الإيمان ما حقق، كلما كان إيش إيمانه أعلى. وهذا الحديث يدل على أن الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، لأن عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أمثلة من شعب الإيمان، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نلاحظ أن ذكر مثالا من الإيمان من شعب الإيمان قول وإماطة عمل، صح؟ فعل، والحياء من أعمال القلوب، فيدل على أن الإيمان يدخل فيه ماذا؟ اعتقاد القلب وأعمال القلب وقول اللسان وأعمال الجوارح. وهذا اعتقاد أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، تصديق في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص. صار الحديث هذا مهم جدا، دل على الإيمان وأن الأعمال والأقوال من الإيمان، ودل على قولوا معي زيادة ونقصان الإيمان، ودل على أنه شعب. قال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي في الشرح، هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. فكل ما يقرب إلى الله جل وعلا وما يحب ويرضاه من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. كل ما يحبه الله ويقرب الله واجب من واجب مستحب فهو داخل في الإيمان. وهل يدخل في الإيمان أيضا ترك ما حرم الله وترك المكروهات؟ نعم، الذي يترك المكروهات، لا أحد يترك الشرك هذا من الإيمان، واحد يترك الزنا من الإيمان، يترك التكبر من الإيمان، لأن أصلا الله عز وجل أمر ونهى، والاستقامة على الأمر لا تكون بماذا وماذا؟ بامتثال المأمور واجتناب المحظور. يقول فإنه أخ في الإيمان، وذكر هنا أعلاه وأدناه وما بين ذلك وهو الحياء. أعلاه اللي هو قول لا إله الله، وأدناه اللي هو إماطة عن الطريق. قال وما بين ذلك وهو الحياء، ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان. فإن من استحي من الله، فإن من استحي من الله لتواتر نعمه وعظم أوصافه ولكثرة تقصير وجنايته أوجب له هذا الحياء التوقي من الجرائم والقيام بالواجبات والمستحبات. فعلا يعني الذي يستحي من الله عز وجل حق الحياء كما قال نظم يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، حينئذ يعني يرى أن الله يعطيه ويستره ونعمه تتوالى عليه وإلى آخره، ثم يبارزه بالمعاصي، تكبر على أوامره، هذا لو فعله إنسان بإنسان محسن إليه لكان هذا قمة قلة الحياة. كيف تسيء لفلان اللي أعطاك ورباك وأكرمك وسترك وعلمك ودرسك ها وعالجك ثم تسيء إليه؟ يعني لو فعل إنسان هذا مع إنسان أكرمه لكان هذا إساءة، مع من أكرم مع من أكرمك هذه إساءة فيها قلة حياء. فمن الحياء أن تستحي من الشخص الذي أحسن لك. فلو أن إنسان استحضر نعمة الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، شوف حتى السماوات حتى الأرض حتى الشمس حتى القمر حتى الرياح حتى البحار حتى البهائم حتى الطيور حتى النباتات، سخر البحر تحمل الفلك، سخر الهواء نستنشقه، سخر الشمس وما أدراك ما الشمس وفوائد الشمس، لو كان الليل علينا صرمدا لفسدت حياتنا كما لو كان النهار علينا صرمدا لفسدت حياتنا. أشياء كثيرة ونعم الله كثيرة جدا، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. فلا شك الذي يبارز الله وينتهك محارمه هذا فيه قلة حياء، والناس تتفاوت في حياء يتفاوتون في حيائهم من الله عز وجل. يقول فأعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها قول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، يعني ليس مجرد أن يقولها قولا وإنما يجب أن يكون صادقا بحيث يعلم ويعرف أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم وهو الألوهية إلا الله وحده، ويعترف بذلك ويقوم بعبوديته لربه. يعني كونه يعلم هذا أمر، كونه يعترف هذا أمر، كونه يقوم بعبوديته هذا أمر آخر، كونه يخلص له الدين هذا أمر آخر. يعني بعض الناس يعلم أن لا إله إلا الله لكن ما يعترف. ها لو قلت له هل ثم آلهة تستحق مع الله عز وجل؟ نعم، مع أنه يعلم أن لا إله إلا الله وإلا به لا يعترف بأن لا إله إلا الله. فلا بد مع العلم الاعتراف بأن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ثم يقول ويقوم بعبوديته لربه، يعني لو أن شخصا ما يعرف بأن لا إله إلا الله ويعترف أن لا إله إلا الله لكن ما يقوم يعبد الله، انتبهتم؟ يعني حتى إبليس يعرف بأن الله هو الذي خلقه وأنه هو الإله الحق وأنه لكن ما أطاع الله، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإنسان لو أعرض عن عبادة الله ولو أقر بأن الله عز وجل لا معبود بحق إلا هو ومستحق للعبادة ونطق مثلا قال نعم أنا معاك الله يستحق العبادة وحده لا شريك له، طيب اعبده، قال لكن لا يريد أن يعبد الله، هذا إيش ما نفعه. ثم قال مخلصا له الدين، كما لو أن شخصا ما يعلم بأن لا إله إلا الله ويعترف أن لا يستحق العبادة إلا الله ويعبد الله ولكن لا يخلص له الدين، يذهب ويعبد مع الله آلهة أخرى فهذا المشرك. وقل ذكرنا مرارا بأن المشركين يعبدون الله أو لا يعبدون الله؟ يعبدون الله. لا تظن أن المشرك لا يعبد الله، ودائما الروافض وغيرهم وجهلة السنة يحتجوا عليه، يا أخي يصلون يروحون الحج صدقون بانين مساجد يا أخي يقولون لا إله إلا الله، لا بعضهم يقول يقرون بأن الله موجود، يظنون أن أي واحد يقر بأن الله موجود أو يعترف بأن الله هو الخالق أو يقول لا إله إلا الله فهو بالضرورة أن يكون مسلما موحدا، كلا. لو قال لا إله إلا الله ولم يخلص بها أو لم يكن صادقا بها، أو قال لا إله إلا الله ولم يتبرأ من عباد الأولياء، أو قال لا إله إلا الله وأتى بناقض من نواقضها، أو كفر بالله عز وجل، أو جحد معلوم الدين بالضرورة، أشياء مسألة طويلة ليست مجرد أن يقول لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأولياء صباح مساء ليلا ونهارا، هذا لو كان صادقا بلا إله إلا الله ما عبد الأولياء من دون الله. يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وعند 20 إله غير الله يعبده، انتبهتم؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه ماله. والله يقول في كتابه ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد أن قال مخلصا له الدين، فإن جميع شعب الإيمان وفروعه وثمرات لهذا الأصل، يعني لو أتى بجميع فروع وشعب الإيمان لكن لم يأتي بلا إله إلا الله حبط عمله. قال جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الشيخ ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق، فإماطة الأذى عن الطريق المقصود يا أخواني الإحسان إلى الخلق. لا إله إلا الله هذا إخلاص للمعبود جل وعلا، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من الإحسان إلى الخلق حتى لا يتأذى الناس بهذا الأذى في وسط الطريق. فصار من الإيمان ما هو عبادة خالصة لله، ومن الإيمان ما هو إحسان للمخلوق، إحسان للمخلوق. قال ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان. إماطة الأذى يعني كما لو أزال إنسان شوكا أو مسامير أو زجاج أو نجاسة أو مثلا حجر، هذا إماطة أذى عن الطريق. يقول هذا تنبيه، إذا إماطة الأذى هذا عن طريق شوك ونحوه يعتبر من الإيمان، فكيف لو أن إنسان أماط عن الناس الشرك الكفر البدع الفجور الضلال الكهنة السحرة الدجل، هذا أذى أو ليس بأذى؟ هذا أعظم. لو أن إنسان أزال نجاسة عن الطريق، عن ظل الناس أو مجلسهم حتى لا يتواحد يطأ أو حتى لا يجلس عليه حتى لا توسخ ثيابه، فقد أحسن بذلك وأتى بشعبة من شعب الإيمان. فكيف لو أزال عن الناس الشرك الذي يحبط أعمالهم ويوجب لهم دخول جهنم؟ أي شرين أعظم، هذه النجاسة ولا الشرك؟ الشرك. فلما قال اللي يزيل إماطة الأذى عن طريق هذا شعب من شعب الإيمان، فكيف الذي يزيل عن الناس الشرك الجهل البدع الضلالات؟ كيف الذي يحذرهم من السحرة من الكهنة؟ هذه إشارة. فهنا يقول ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي، الإحسان الذي هو فيه وصول المنافع، والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. كيف عاد لو أن الإنسان أحسن الناس بتعليم التوحيد، بتعليمهم الصلاة، بتعليمهم القرآن، بتعليم الإخلاص، بتعليم حسن الخلق، بتعليمهم السنن، هذا إحسان عظيم. يعني أي إحسان هذا أكبر من هذا الإحسان إلى مخلوق؟ كونك تعلم التوحيد وتحذر من الشرك فيوحد الله ويترك الشرك. يعني لو علمت واحد حتى أخذ شهادة واستفاد منها توظف وظيفة، فأنت أحسنت إليه يعني؟ لو ما كان تعلم، لو مو نصيحتك لما نصحته وراح كمل دراسته كان حين في رتبة أقل، لكن نصيحتك جزاك الله خير. فكيف عاد الواحد علمت التوحيد وحذرت من الشرك فذهب وحد الله وترك الشرك؟ فإذا ما دخل جنات النعيم أبد الآبدين مش حصل وظيفة ونجى من الخلود في النار. أي إحسان هذا أعظم هذا الإحسان؟ أي إحسان أعظم من الإحسان إلى الناس بتعليم التوحيد وتحذير من الشرك؟ أي إحسان أعظم من أن تعلم الناس السنة وتحذرهم من البدعة؟ أي إحسان أكثر من أن تعلم الناس الفضيلة وتحذرهم من الرذيلة؟ وذاك تعليم الناس هذا من أجل الأعمال الصالحة، مهمة الأنبياء والمرسلين. ماذا كان يفعل الناس؟ ماذا كان يفعل المرسلون؟ يعلمون الناس، يبلغون دين الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. شوف فضله. ويقول عليه الصلاة والسلام الدال على الخير له مثل أجر فاعله، فهل الذي يعلم الناس الخير لا أحد أحسن منه عملا. دليل قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن منه. لكن متى؟ إذا كان هذا التعليم والدعوة إلى الله، توحيد تحذير الشرك السنة الفضيلة، إذا علمت هذا أعظم شيء، أعظم من الصلاة. طيب واحد يصلي ومحافظ على الصلاة وجزاه الله خير والله يثبته، مات قطعت فيكم قطعت صلاته، ما يتروح المسجد بعد؟ تعمركم شفتوا واحد طالع من القبر راح يصلي صلاة؟ إذا مات خلاص ما عاد يصلي. لكن إذا علم الناس الخير ومات، من دعا إلى الهدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه. ولو مات ولو مات لا ينقص ذاك من أجورهم شيئا. شفت؟ عشان تعرف يعني تعليم الناس الخير. ولا تظن يا عبد الله أنك ما تستطيع تعلم الناس الخير إلا أن تكون عالما. ابن باز الثاني ولا ابن عثيمين الثاني ولا الإمام أحمد ولا الإمام لا لا لا. أي خير تعلم الناس؟ لو علمت واحد عطس أن يقول الحمد لله هذا خير ولا يسبي خير؟ خير. روح هذا عاطس كل ما عطس قال الحمد لله وأنت معلمه لك أجر. لو علمت شخصا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علمت ابنك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحت أنت مت الله يرحمك والولد هذا عمر 60 70 80 وهو مستمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من علمه؟ أبوه. كل ما سلم لك أجر. لو علمت شخصا يقول بسم الله عند الطعام، يقول الحمد لله لفرغ من الطعام. كثير من الأمور تستطيع أن تعلمها، من التوحيد، من الذكر، من القرآن، الفاتحة وما أدراك من الفاتحة. أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من القرآن الفاتحة، 7 آيات. من ذا الذي يعجز أن يعلمها؟ أخاه أو أخته أو ابنه أو زوجته أو جاره أو أحد رواد المساجد، علمها الفاتحة. شفت؟ أعظم ما أنزل الله من الكتب من كلامه على وجه الأرض على رسول من رسله القرآن، وأعظم ما أنزل الله من القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ها الفاتحة. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. من ذا الذي يعجز أن يعلم الناس سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم؟ عاد كيف إذا علمتهم التوحيد، علمتهم الصلاة، علم الحمد لله. ليس بالضرورة أن إنسان لا يعلم إلا أن يكون عالما كبيرا مفتيا مجتهدا، لا. أي خير عندك تستطيع أن تعلمه، لكن بالشرط أن تكون متأكد أن هذا العلم صحيح وتعلمه. ومثل ما يقول جماعة التبليغ داعي لله، داعي هو جاهل، ما يصير صير داعية خارج في سبيل الدعوة هو جاهل. أنا شفت واحد قام شفت بعيني إن فلاحنا ونجاحنا ومخباته علبة دخان مال بورو، أنا شايف شنو هذا، هذا شلون يقوم يدعو نجاحنا وفلاحنا وهو يدخن؟ مو صحيح الكلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، معناها أنك أنت ما تتعلم، ضد العلم، تهاجم طلبة العلم، بل ويهاجم العلماء. بلغوا عني ولو آية، هل معناها أنك إيش لا تتعلم الآية واحدة؟ هذا الأسلوب المراد به الحث على تبليغ، وليس المراد إيش محاربة العلم وطلب العلم والاكتفاء والبقاء على الجهل. تجد سنوات طويلة ما زال جاهلا، تعلم قال بلغوا عني ولو آية. هذه مصيبة أن الإنسان يأتي هكذا ويستدل بالآيات والأحاديث على غير مراد الله ورسوله. واتقوا الله ويعلمكم الله، آية قرآن يا أخوان، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني اتقوا الله ما تروح تتعلم أصلا. كيف تتقي الله؟ كيف تتعلم عشان تعرف ما هو التقوى حتى تتقي الله؟ صح. إذا ما تعلمت امتثال المأمور واجتناب المحظور ما استطعت أن تتقي. وذاك من تقوى الله عز وجل أن تتعلم. طيب اتقوا الله ويعلمكم الله، نعم أتعلم واتقي الله عز وجل، فإذا اتقيت الله زاد الله علما، قال جل وعلا وقل رب زدني علما. فالمقصود يعني يحثك الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم والدين، مش المقصود تحارب العلم وماسك هذا الحديث يقول بلغوا عني ولو آية. أن صاب الدعوة بلغوا عني ولو آية. طيب قاف، هذه آية تروح تأخذها وتروح خارج الأرجنتين تدعو إلى الله، شنو عندك آية؟ قاف. هجون تدعو إلى الله مدهامتان، حفظتها مدهامتان، أخرج الله ادعو إلى الله. شون هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما اختار من الصحابة علماء ولا عامة لما أرسلهم؟ أرسل من؟ علماء. يعني رجل يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في صلاتك؟ قال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن، حولها. هذه الخلاصة، يعني كل هذا الدعاء الطويل تسمعه ترى احنا انه ايش نريد الجنة ونعوذ بالله من النار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل أرسل هذا الرجل اللي ها، ولا أرسل معاذ؟ ها أرسل من؟ أرسل معاذا. تدعو الله، كيف تدعو الله وأنت جاهل؟ يا ليت كانوا جهال فحسب، بل يحاربون طلب العلم. حارب طلب العلم، قل اترك الكتب، ما كتب جماعة كبرى صار له 80 سنة ما عندهم كتب، عندهم كتاب كله خرافات ومشاكل وحديث ضعيفة موضوعة اسمه حياة الصحابة، وعندهم كتاب ثاني اسمه رياض الصالحين، مش هم اللي ألفوا. لأن جماعة التبليغ تب كم عمرها؟ 70-80 سنة، قبلها ما الله خلق جماعة التبليغ. إذا وين اللي قبلهم؟ وين الأمة اللي قبلها؟ ما هم التبليغ وبس. طيب اللي قبله يطلع هذا معام الحسن ويأسس التبليغ، يعني شلون انتشر الإسلام؟ كل شيء هم اللي سووه. طيب هذا يذكرني اللي قال، اللي يقول إيش، يقول قبلت الزواج على مذهب أبي حنيفة، قال قبلت، قال قل على مذهب أبي حنيفة، قال خلاص قبلت يا أخي، قال لا قل على مذهب أبي حنيفة ولا الزواج باطل. قال طب أمال أبو حنيفة تجوز إزاي؟ إذا الزواج باطل، طيب قبل الله يخلق أبو حنيفة شو الناس تتزوج؟ أبوه اللي جابه شو تتزوج؟ قال أمال أبو حنيفة تجوز إزاي؟ الشهر الدعوة وبس، التبليغ وبس، وتوهم طالعين. يعني قبل من كان يدعو الإسلام؟ لما نوصل إلى إندونيسيا والصين وأوروبا وأفريقيا، من اللي كان؟ ما كان في تبليغ. وحتى رياض الصالحين ما يقرأونه كله، لا أبواب معينة بس، يمكن 14 باب، مو كل رياض الصالحين، لا وين مجلد، لا بس والقرآن فقط آخر 14 سورة، ما أدري 10 سورة بس. هذا درسهم، يحاربون العلم. حتى لو تقدم واحد فيهم تجده، وإذا وجدت عندهم واحد دكتور ولا متعلم ولا كذا، مش هم اللي علموه. يا أخي عندنا إحنا الدكتور الفلاني، ويحرصون يأخذون فلان من العلام وكذا، حتى إيش، حتى شوف فلان خرج معنا. وهذا اللي خرج معهم، تلقى واحد أيضا فتن فيهم، إذا كان دكتور ولا فاهم ولا متعلم، ما ليس هم الذين إيش، الذين علموا. فتبليغ العلم فضله عظيم، لكن تعلم ماذا تبلغ، ماذا تبلغ؟ لابد. فإذا كان إماطة الأذى عن طريق شعبة من شعب الإيمان، فكيف عاد لو على إيش أمطت عن الناس الشرك، البدع والفجور والمعاصي، وعلمتم التوحيد والسنة والفضائل والمحاسن؟ قال الشيخ رحمه الله: وإذا علمنا أن الشعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور، فكل خصلة من خصال الخير فهي من الشعب. وقد تكلم العلماء على تعيينها، حتى البيهقي له كتاب اسمه الشعب الإيمان، سرد يعني اجتهد أن يحاول شعبة الصلاة، شعبة الزكاة، شعبة البر، يذكرها لعله يحصرها. فمنهم من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث، وصلها إلى 64 أو 70 شعبة، ومنهم من قارب ذلك. ولكن إذا فهم المعنى، تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت عن الشارع قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، من الشعب. ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال، قلة وكثرة وقوة وضعفا وتكميلا وضدا، وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. وقد وصف الله شجرة الإيمان بالشجرة الطيبة. شوف الإيمان يشكل كالشجرة في أصلها وثمراتها، التي أصلها ثابت وفروعها باسقة في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.